من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. Thank you. فلتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليك حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع Yeah. كيدا وأكيد كيدا فمجل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العالي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى خير

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فتح الله عليك يا شيخ إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فذكر فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إلا إلينا إيابهم ثم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر لا إله إلا الله والله الله يقويك. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.